بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قم يا أسير وحطم الأغلال واكسر قيودك شامخا ميالا. هذه استراتيجية الأعداء مع دعاة الحق كشفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ يقول ربي سبحانه وتعالى: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واكسر قيودك شامخا ميالا. إرث الأنبياء. استراتيجية العدو مع دعاة الحق ومشايخ الحق وأهل الحق هي بين سياسة الترغيب وسياسة الترهيب، لكن أحيانا يقدمون الترهيب على الترغيب، وأحيانا يقدمون الترغيب على الترهيب على حسب شخصية الذي يراد الكيد له. اسقي العدو مرارة لا تنضوي. إرث الأنبياء. ما من نبي إلا وقد أوذي من قومه. تعرفون لماذا؟ لأن ما من نبي إلا وجاء بالحق الذي يكرهه هؤلاء الأقوام. إرث الأنبياء. إذا كانت سنة الأنبياء، سنة الله مع الأنبياء، أنهم ما جاءوا بالحق إلا وقد عودوا وأوذوا وقتلوا وشردوا واضطهدوا وأخرجوا من ديارهم، فكذلك ورثتهم، لأنهم يحملون نفس الحق الذي جاء به الأنبياء. واصفع رؤوسا حاربت صوانا يا فارس الأمجاد أنت كرامات. لكن لما نجد بعضهم ما يتحمل الإداية، عايش مع السلاطين وعايش في القصور وعايش في الأبراج، هل هذا ورث العلم علم الأنبياء؟ هذا لم يرث علم الأنبياء. لو ورث علم الأنبياء لورث الاضطهاد الذي ناله الأنبياء. إرث الأنبياء. إما أن الحق يدفع الباطل وإما أن الباطل يدفع الحق، أما أن يجتمع كليهما في مجلس واحد ويتعايشان فهذا جمع بين النقيضين محال. إلهي مؤكد ما خاب من راما. إرث الأنبياء. كحال هذه الأنظمة الجبارة في هذا الزمان، لم يقتصر كفرهم فقط في تعطيل شرع الله، بل زاد في تحكيم القوانين الوضعية واضطهاد أهل الحق ومظاهرة ومساعدة ومعاونة أهل الكفر ضد أهل الإسلام. إلهي مؤكد. مهمة المشايخ في هذا العصر ثلاث أشياء: الشيء الأول تعليم الناس وتفقيههم. إرث الأنبياء. الشيء الثاني التثبيت. إرث الأنبياء. والشيء الثالث التحريض. إرث الأنبياء. وإن نصر الله آتي مهما مكر الماكرون ومهما فعل هؤلاء الأعداء مع دعاة الحق، فالله يمكر لأهل الحق. كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه بعنوان إرث الأنبياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جلسة الليلة حول الحكم الجائر الصادر ضد الشيخ أبي محمد المقدسي، فك الله أسره وسائر إخوانه. كما يعلم الجميع على أن المحكمة الظالمة التابعة لحكومة عبد الله الثاني حكموا على الشيخ بالسجن 5 سنوات، التهمة هو التحريض على الذهاب إلى الأفغاني. هذه هي تهمة الشيخ، فك الله أسره ومعه إخوانه. وهذه مأساة الدعاة إلى الحق، كذلك الشيخ عمر حدوشي فك الله أسره القابع في سجن مملكة المغرب لنظام محمد السادس، فغيروا زنزانته إلى زنزانة أشد وطئا عليه. كذلك الشيخ فضيلة الشيخ المحدث ناصر بن سليمان العلوان، وفي مرض نسأل الله عز وجل أن يشافيه، في سجن الحجاز في نظام آل سعود. هكذا حال الدعاة إلى الحق بين السجن وبين التضييق وبين الاضطهاد وبين النفي وبين التقتيل. وهذا الأمر أوضحه الله سبحانه وتعالى. هذه استراتيجية الأعداء مع دعاة الحق كشفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ يقول ربي سبحانه وتعالى: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذا الحدث الجلل أريد أن أقف مع هذه الآية من سورة الأنفال. هذه الآية من سورة الأنفال فيها نقطتين بارزتين. النقطة الأولى، يكشف الله سبحانه وتعالى كيد الأعداء على أهل الحق. والنقطة الثانية الذي يريد ربي سبحانه وتعالى أن يوضحها ويجليها من خلال الآية، أن الله يمن علينا بأن التمكين سيكون لنا، وأن العاقبة للحسنى، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هاتين النقطتين جاءت واضحة في الآية. أما النقطة الأولى، يقول ربي سبحانه وتعالى وهو يكشف المؤامرة والاستراتيجية والسياسة الأعداء مع دعاة الحق: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه سياسة الترهيب، هذه سياسة الترهيب لها 3 محاور 3 نقاط. النقطة الأولى الإثبات، والإثبات هو الحبس والسجن. ليثبتوك أي يسجنوك. والاستراتيجية الثانية أو يقتلوك الاغتيال. والاستراتيجية الثالثة النفي أو يخرجوك. والله سبحانه وتعالى بدأ في الآية بأخف الأضرار إلى أعلاها، فأخفها هو الحبس والسجن، وأعلاها هو الإخراج والنفي، والوسط هو الاغتيال. فأشد ما يجده الداعية إلى الحق لما ينفى من أرضه، ولما ينفى من بلاده، ولما ينفى من الأرض الذي تربى وعاش فيها. ولهذا لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان وطء ذلك على قلبه كبير، فبكى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه استراتيجية الأعداء مع دعاة الحق، وهذه السياسة ماذا؟ سياسة الترهيب. والعدو له سياسة أخرى يستعملها مع دعاة الحق، وهي سياسة الترغيب والإغراء، وذلك نجدها جلية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لما فاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغروه ليترك هذا الدين، فلما ما نجحت سياسة الإغراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الاستراتيجية إلى استراتيجية الترهيب. وهذه هي استراتيجية العدو مع دعاة الحق ومشايخ الحق وأهل الحق، هي بين سياسة الترغيب وسياسة الترهيب. لكن أحيانا يقدمون الترهيب على الترغيب، وأحيانا يقدمون الترغيب على الترهيب، على حسب شخصية الذي يراد الكيد له. فأحيانا العدو يختار سياسة الترغيب مع شخص بعينه، وأحيانا يختار بداية سياسة الترهيب بداية. ما هو الضابط؟ الضابط لما يدرسون شخصية الإنسان هذا صاحب الحق، فعلى حسب شخصيته يبدأون إما ترغيبا وإما ترهيبا. لكن الحوصلة ما هي؟ الحوصلة على أن العدو دائما يمكر بأهل الحق، لكن أحيانا نجد بعض الذين ينتسبون للحق يمكن لهم في المنابر، سواء كانت منابر إعلامية أو منابر المساجد. يسأل الإنسان لماذا هؤلاء قد مكن لهم. لما نجد مثلا قبل سقوط مبارك كانت قنوات دينية، وكان يجلس فيها دعاة ينسبون أنفسهم إلى أنهم من أهل الحق. إذن السائل قد يطرح سؤال، نجد هؤلاء قد مكن لهم، ولهم في الترغيب ولهم في الترهيب، هكذا هي الصورة. الجواب، إذا وجدنا داعية أو عالما أو طالب علم قد مكن للكلام، فهو إما في أحد الأمور التالية: إما أنه في طور سياسة الترغيب، وسياسة الإغراء، لكن حتما إذا لم تنجح معه السياسة هذه سيغيرون من استراتيجية معه. وإما أنهم أغروه ومكنوا له نتيجة سلوك سكوته عن الحق. أو الحالة الثالثة، يغروه وأعطوه ومكنوا له ليصد الناس عن الحق. والرابعة وهي الأخطر، أن يكون عميلا لهم، إذن هذه استراتيجية العدو كما أوضحها الله سبحانه وتعالى، على أن في بين الحق والباطل تدافع. ولولا دفع الله، وفي رواية من القراءات ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. إذن بين الحق والباطل تدافع، الحق والباطل لا يجتمعان أبدا. إما أن الحق يدفع الباطل، وإما أن الباطل يدفع الحق. أما أن يجتمعا كليهما في مجلس واحد ويتعايشان فهذا جمع بين النقيضين محال، هكذا يقول أهل المنطق، الجمع بين النقيضين محال، ورفع النقيضين في نفس الوقت محال، فلابد أن يبقى أحدهما، وهذا هو الدفاع، سنة التدافع بين الحق والباطل، مرة يمكث الحق ويندفع الباطل، ومرة يندفع الباطل ويتأخر الحق. لكن نهاية المطاف العاقبة للمتقين. إذن هذه الاستراتيجية الأولى هو العداء الذي يكنه الأعداء لدعاة الحق، وهذا الضابط لدعاة الحق هو كل من حمل ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا وقد أوذي من قومه، ما من نبي إلا وقد أوذي من قومه. تعرفون لماذا؟ لأن ما من نبي إلا وجاء بالحق الذي يكرهه هؤلاء الأقوام الذين عاشوا على الجاهلية، وعاشوا على الكفر، وعاشوا على الشهوات، لا يستقيم حالهم مع انتشار الحق، ولهذا تجدهم يحاربون الحق حفاظا على مصالحهم الشهوانية البهيمية. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى خديجة بنت خويلد أمنا رضي الله عنها، وذهبت به بدورها رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وقصت له القصة. وكان ورقة من علماء في ذاك الزمان، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل. قال ورقة لما سمع القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: هذا الناموس، يعني جبريل، هذا الناموس الذي نزل الله به على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، في بداية الرسالة، يا ليتني فيها جذع قوي صلب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم حائر، لأن النبي محمد بن عبد الله هاشمي مطلبي ذو نسب في قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ اسمع الجواب. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة الله في الكون، وهذه سنة الله في أهل الحق، وهذه سنة الله في عداء أهل الباطل، أن ما من إنسان يأتي بالحق إلا وعودي. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا كان سنة الأنبياء، سنة الله مع الأنبياء، أنهم ما جاءوا بالحق إلا وقد عودوا وأوذوا وقتلوا وشردوا واضطهدوا وأخرجوا من ديارهم، فكذلك ورثتهم، لأنهم يحملون نفس الحق الذي جاء به الأنبياء. العلماء ورثوا ماذا؟ ورثوا الحق. الأنبياء لماذا اضطهدوا؟ لأن كان معهم ذاك الحق الذي ورثه العلماء. إذا كان الأنبياء ما اضطهدوا إلا من أجل هذا الحق، ما من رجل يأتي بهذا الحق إلا وقد عودي، هذا الحق الذي من أجله الأنبياء قد عودوا يحمله العلماء، يعني سيتحملون الإذاية. لكن لما نجد بعضهم ما يتحمل الإذاية، عايش مع السلاطين، وعايش في القصور، وعايش في الأبراج، هل هذا ورث العلم، علم الأنبياء؟ هذا لم يرث علم الأنبياء. لو ورث الاضطهاد الذي ناله الأنبياء. فما من رجل يأتي إلى قومه بما جاء به الأنبياء إلا ويناله ما نال الأنبياء. هذه سنة هذه سنة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سنة الأعداء هو المكر، وإذ يمكر بك الذين، هو المكر، مكر العدو مع الحق. لماذا؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى فقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذه سنة الله أو سنة الله في هؤلاء الكفار، أنهم في قلبهم الحقد والغل تجاه الحق. وكذلك قال ربي سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. استمرار، ولا يزالون، استمرارية أعدائهم واستمرارية تخطيطهم واستمرارية مكرهم حتى يصدون الأمة عن سبيل الحق. من سيرشد الأمة إلى الحق؟ إذا كان سياسة العدو هو صد الناس عن الحق، إذن العدو بمن سيبدأ؟ سيبدأ بالعلماء، وسيبدأ بالدعاة، وسيبدأ بطلبة الحق. الواسطة بين الخلق والحق هو الله سبحانه وتعالى. من؟ في الرسالة هم الأنبياء في زمن النبوة، لكن لما انقطعت النبوة من؟ هم العلماء. فيحاول العدو أن يسكت ويقمع هذا الوسيط بين الحق والخلق حتى يسهل عليه بعد ذلك في المرحلة الثانية أن يصد الناس عن الحق. وهذا فيه مخططين: مخطط اضطهاد أهل الحق مع إبراز رجال يكذبون على الله صباحا ومساء، يحذفون الكلمة عن مواضعه، يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا مخطط العدو. ولهذا نجد في هذه الأزمان هذا المخطط مجسد من طرف هذه الأنظمة الطاغوتية الجبارة في الأرض. همهم، شغلهم، إنفاقهم الأموال، هدفهم الغاية الأسمى هو اضطهاد أهل الحق ليسهل بعد ذلك صد الناس يعني الحق. لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. اليهود والنصارى قتلوا الأنبياء، اليهود والنصارى قتلوا الأنبياء، اليهود والنصارى نكلوا بالأنبياء. لكن هل استطاع اليهود والنصارى أن يوقفوا زحف الحق؟ ما استطاعوا أن يوقفوا زحف الحق. سارت قريش أيام الكفر على ما سارت عليه اليهود والنصارى مع الأنبياء، وقريش أيام الكفر سارت مع النبي محمد بن عبد الله. نكلوا بأصحابه، شردوا أصحابه، اضطهدوهم، قتلوا من قتلوا، نفوا من نفوا، حتى صار أصحاب رسول الله مضطهدين في الأمصار، فهاجروا إلى الحبشة هجرة الأولى، ومرة ثانية هجرة ثانية، ثم مرة ثالثة إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل لم يقف الحال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع محمد بن عبد الله صاحب النسب والشرف في مكة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى هو أخرج من دياره صلى الله عليه وسلم. هل استطاعت قريش مع هذا التنكيل والتآمر حتى مع اليهود والنصارى أيام الخندق، هل استطاع هؤلاء الكفار جميعا أن يصدوا الناس عن الحق وأن يوقفوا زحف الحق؟ ما استطاعوا. تدرون لماذا؟ لأن الله هو الذي تكفل بحفظ الحق. الله هو الذي تكفل بحفظ الحق. فمهما قتل الأنبياء ناهيك العلماء والدعاة فالله ناصر دينه، الله ناصر دينه، والله حافظ لدينه، والله قد كتب لهذا الدين بالتمكين كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم، وستكون خلافة على منهج النبوة. كيف ستكون الخلافة على منهج النبوة؟ بالنور الحق الساطع الذي لا ينقطع. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، مهما تآمر الكافرون فالله متم نوره. هذه الآية سورة الأنفال بعدما بين الله سبحانه وتعالى استراتيجية العدو مع أهل الحق، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، تأتي البشارة ويمكرون، تأتي بشارة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بين الله على أن هؤلاء يمكرون، والله مطلع بمكرهم، الله مطلع بمكرهم، فسيمكر لهذه الأمة والله خير الماكرين. أقف مع المكر هذه وسنة الله في هذا المكر مع ثلاث آيات في ثلاث سور مختلفات. السورة من الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. الأمم السابقة قد مكرهم كذلك، لكن ما أفلح مكرهم، مكرهم لم يفلح. تعرف لماذا؟ لأن المكر لله جميعا، الله مطلع بمكرهم. كيف الله مطلع بمكرهم؟ لما قال يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، والمكر هو عمل النفس. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكسب كل نفس، يعني يعلم بمكرهم، يعلم بمخططاتهم، يعلم بخبثهم، يعلم بسياساتهم الخبيثة الماكرة، ثم قال وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. لمن ستكون عقبى الدار؟ هل الكفار أم لأتباع الرسل؟ ستكون عقبى الدار لأتباع الرسل. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. عرفنا كيف عند الله مكرهم؟ لأن المكر من عمل النفس، والله يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولو كان مكرهم خطير وعظيم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أي مهما كان مكر الكفار عظيما فالله مطلع بهذا المكر، وستكون العقبة الدار لأتباع الرسل. ولهذا قال من باب الفألي: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الآية الأخيرة من سورة فاطر، قال ربي سبحانه وتعالى وهو يتكلم على قريش في الكفر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قريش كانوا يقولون لو يجئتنا نذير رسول سنكون أفضل من إحدى الأمم، سنكون أفضل من اليهود، سنكون أفضل من النصارى. قالوا هذا من باب الكبر لا من باب الصدق، ولهذا ما أفلحوا. من باب التفاخر كانوا يتفاخرون على أنهم يتبعون الحق إذا جاءهم، ما قالوها صدقا. قالوا وأقسموا بالله جهد أيماني، أي بالأيمان المغلظة، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أحيانا بعض الناس لا يزيدهم الحق إلا ضلالا، لأن في قلوبهم غل وحقد والسواد، وهذا زيادة في الكفر. كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الكفر. هذه آية دليل على أن الكفر يزيد. وكذلك آية من سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء، كان الكفار قريش يتحايلون في الأشهر الحرم، كانوا يتلاعبون بأشهر الحرم، لأن يعني أشهر الحرم كان في عند العرب يمنع فيها القتال، يمنع فيها القتال. وتعرفون أن شهر الحرم كانت 3 أشهر متتابعة، فهذا يشق عليهم، كان يشق عليهم 3 أشهر لا يقتلون ولا يقطعون الطريق، وكانت معيشة اقتصادهم قائم على قطع الطريق. فكان اقتصادهم قائم على قطع الطريق، فكان يشق عليهم 3 أشهر متتابعات اقتصادهم عاطل، فكانوا يتحايلون، كانوا يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا، يتلاعبون. فهذا التلاعب بأشهر الحرم هو زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن الكفر يزيد كحال هذه الأنظمة الجبارة في هذا الزمان. لم يقتصر كفرهم فقط في تعطيل شرع الله، بل زاد في تحكيم القوانين الوضعية واضطهاد أهل الحق ومظاهرة ومساعدة ومعاونة أهل الكفر ضد أهل الإسلام. هذه كلها كفر على كفر على كفر على كفر، فالكفر يزيد. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديله، ولن تجد لسنة الله تحويله. ما هي سنة الله؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إذن هذه كلها بشائر لأهل الحق، أن مهما مكر الماكرون ومهما اضطهد أهل الباطل لأهل الحق، فإن نصر الله آت، وإن بشائر الله كثيرة على أن التمكين قد اقترب، ولم يبق من الزمان كما قد مضى، فنحن على مشارف هذا التمكين والنصر. فما على دعاة الحق وما على مشايخ أهل الحق إلا الصبر وإلا الثبات. وإن دور أهل الحق في هذا الزمان 3 أشياء: دور المشايخ، ودور العلماء، ودور طلبة العلم في هذا العصر 3 أمور: التعليم. السلام عليكم. اسمح لنا شيخ. بعدين. سحقيتك في سؤال. بعدين. 3 أشياء: الشيء الأول التعليم، الشيء الثاني التثبيت، الشيء الثالث التحريض. أعيد: مهمة دعاة الحق، مهمة العلماء، مهمة المشايخ في هذا العصر 3 أشياء: الشيء الأول تعليم الناس وتفقيههم، وأفضل ما يعلم الخلق هو التوحيد والبراءة لله والولاء في الله. الشيء الثاني التثبيت، لأن شباب الحق يضطهدون، فيحتاجون لمن يثبتهم، ويحتاجون من يأخذ بأيديهم، لا أن يثبتهم أو يخذلهم. والشيء الثالث التحريض، التحريض على التمسك بالحق، والتحريض على العمل بالحق، والتحريض على الدفاع عن الحق، والتحريض على الموت دون الحق. هذه مهمة العلماء في هذا الزمان. وإن نصر الله آتي، مهما مكر الماكرون ومهما فعل هؤلاء الأعداء مع دعاة الحق، فالله يمكر لأهل الحق هذا فضل من الله ومنه. إذن هذه الآية التي كان بين أيدينا فيها بشارة، فيها بشارة، وإن كان فيها حقيقته في صورتها قد يرتعد منها الإنسان، وإذ يمكر بك الذين كفروا، لكن حقيقتها هي بشارة، أي واذكروا إذ يمكروا بك الذين كفروا فنصركم الله، اذكروا إذ يمكروا بكم الذين كفروا فنصركم الله. فهذه منة من الله رب العالمين، أن الإنسان يستأنس بمعية الله، ويستأنس بتأييد الله، ويستأنس بنصرة الله، والله لا يخلف وعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. ألقيت الكلمة في يوم الجمعة 5 من شهر أوت 2011، الموافق ليوم الجمعة 5 من شهر رمضان 1432. وفي الختام، لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.